تقدم في أعداد سابقة بيان حكم الغناء واختلاف أقوال العلماء مع اتفاقهم على تحريم السماع المؤدي إلى الفتنة وإباحة الغناء في الأفراح والأعياد، أما ما سوى ذلك ففيه قولان، والراجح الجواز بشرط عدم الاحتراف والإسراف واجتناب ما فيه إثارة في الشعر أو الصوت أو اللحن. أما الغناء فلا شك أنه محرم، لا شك أنه منكر، وهو وسائل فساد القلوب ومرضها، فقد قال الله عز وجل: ومن الناس من يهتدي به الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم، قال آخرها العلم لمفسره وغيرهم إنه غدا. وكان ابن مسعود يقسم على ذلك رضي الله عنه ويقول إنه غدا. فالغنى محرم ووسيلة لفساد القلوب ومرضها إلا ما كان في العرس في الأفراح، هذا مباح بل مستحب للنساء خاصة من دون اختيار الرجال في العرس، كان يفعل وكان النساء يفعلن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من إعلان النكاح، فالغنى بين النساء العادي بينهن في مدح الزوج وأسرة الزوج والزوجة وأسرتها ونحو ذلك، هذا شيء لا بأس به في الأعراس. وهكذا غنى الجواري في الأعياد وحدهن، كل هذا لا بأس به. أما الأغاني التي توجد الآن في الإذاعات وفي التلفاز وفي أشياء كثيرة من التسجيلات كلها ممنوعة، والواجب منعها لأنها مثيرة للشر وتدعو إلى الفساد وتورث القلوب ويحصل بها من الإغراب للسرور والفواحش ما لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. جاءت النصوص دالة على تحريم ذلك، والتحريم ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة الحذر من ذلك، ولا يغتر مثل هذه الفتوى وأشباهها التي تجر إلى الفساد وتوقع في أنواع من الباطل. نسأل الله يعفو عنا وعن قائلها وأن يصلح للجميع، إنه سميع.